الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر الحلال في كتابه السنة ولازمه في كتاب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمر عن ابن طاووس عن أبي قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال هذا يسألني عن الكفر. هذا يسألني عن أخر نوع كفر. نعم قد جاء في يعني حديث ان كذا فقد كفر. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتاده عن قبضه بن وساك عن ابي الدرداء قال ويفعل ذلك الا كافر. نعم. ويفعل ذلك الا كافر من كلام ابن عباس، يعني هل يفعل هذا الا كافر؟ نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل عن ليث عن مجاهد قال قال ابو هريره من اتى النساء والرجال في اعجازهم فقد كفر. نعم هذا كلام ابو هريره. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمر بن قتاده انه سال طاووس عن ذلك فقال تلك كفر. اتدري ما بدا قوم لوط انه فعل الرجل والنساء ثم فعله الرجال والرجال ثم فعله الرجال والرجال. قال هذه بداية قوم لوط، يعني فعلوه الأول بالنساء يعني النساء في أدبارهن، ثم بعد ذلك يعني انتقلوا إلى الرجال ووقع بهم ما وقعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكر أن رجلا سأل طاووسا عن ذلك فقال هذا يسألني عن الكفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. المراء المماراة اللي هي الجدال، الجدال بالباطل وكل إنسان يري نفسه ليد، قال الكفر. مراء في القرآن الكفر لأن قد يكون فيه رد إلى آيات الله تبارك وتعالى وخصومة، ويمكن الرد هذا يعني طبعا رد القرآن كفر. مراء في القرآن الكفر كلها طبعا هذه الأمور التي يسوقها المؤلف هنا في باب الرد على الإرجاء، وأن قول أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب فقط، وأن الإنسان يكون بذلك مؤمنا بلسانه، فإن هذه أعمال، ومن عمل جاء في النصوص أن من فعلها كفر. فإذا ليس الإيمان فقط يعني هو قول اللسان وتصديق الجنان، بل عمل بالأكثر، سواء كان هذا العمل عمل إيجابي من يثبت الصلاة والصيام، أو عمل يعني سلبي اللي هو تروك. فترك هذه الأشياء يعني ترك الحرام من الإيمان، وإتيان الحرام من الكفر، بعض الحرام إتيانه الكفر. نعم فهو مناقض للإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة فقال مراء في القرآن كفر. نعم. قال أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بشر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله، فقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تمارون في القرآن فإن مراء فيه كفر. نعم يعني هذا اختلاف الصحابة عند الرسول، بعضهم اختلف في القرآن قالوا هكذا يعني أقرأنيها الرسول، وقال هذا أقرأنيها الرسول فتماروا فيه، فالرسول قال لهم يعني هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، وقال لهم القرآن نزل على سبعة أحرف، وقال لهم امرأة في القرآن كفر، قال لا تماروا في القرآن بمعنى تشكوا فيه تضربوا آياته أو يرفض الإنسان هذا، فإن رفض آية تنزله الله تبارك وتعالى في القرآن كفر. نعم.